يقول هل يجوز لمن يقول بعد السلام مباشرة يطلب من المصلين شرف الفاتحة أو شرف الفاتحة بالشفاء مع الدليل؟ لا، هذه بدعة. يقول الصنعاني في سبل السلام بعد أن ذكر الأذكار الواردة بعد الصلوات مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومثل قراءة آية الكرسي، ومثل التسبيح والتكبير والتهليل، يقول وأما قولهم الفاتحة بنية كذا وكذا فبدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. نعم.